وأنصر من ابتغي، نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك، ولا صاحبة ولا صاحب ولا والدة ولا والد ولا ولد لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مفضية، وأن سرنا عندك علانية، وأن الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والخلق خلقك. ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الرب به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة. صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء، وأمر الملائكة الكرام بالصلاة عليه، وأمر المسلمين المؤمنين الموحدين في كل وقت وحين بالصلاة والسلام عليه، فقال الرب تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تامين دائمين متصلين إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين الأكارم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون الأفاضل، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهود ولا نصران، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. معاشر المسلمين الأكارم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الأكرم والرسول الأعظم والحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى، صلى الله عليه وسلم هو النبي الأوحد الذي زكى الله تبارك وتعالى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله تبارك وتعالى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى الله تبارك وتعالى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى الله تبارك وتعالى أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعته ربنا تبارك وتعالى بالرسالة فقال: محمد رسول الله، وناداه الرب تبارك وتعالى بالنبوة فقال: يا أيها النبي. وشرفه الله تبارك وتعالى بالعبودية فقال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقال: أليس الله بكاف عبده. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك يا رب العالمين. نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم يقسم بالله جل وعلا وهو الصادق المصدوق، فهو ليس بحاجة لقسم صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر جلل، فإن هناك من أمة الإسلام من يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ويموت ولم يؤمن به صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، من أمة الإسلام ممن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهل هناك من أمة الإسلام من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاداه؟ نعم. هل من أمة الإسلام من أقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وخالفه؟ نعم، ومات على ذلك؟ نعم. هناك من المسلمين في هذا الزمان من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وإن شئت فقل في جل أحواله. وما أرسل ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع، إلا ليطاع، فأدى الأمانة ونصح الأمة. وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يقرب الأمة من الجنة إلا وبشر به ونادى به وتكلم فيه وأمر به. وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يهدد الأمة ويقربها من النار إلا وحذرها منه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أدى الأمانة. أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية يقول عنها: حمر من أحبار اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لقد نزلت في كتابكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية آية عظيمة في كتاب ربنا، أتم الله تبارك وتعالى وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فهل رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ في أمة الإسلام من يموتون بأسماء إسلامية ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يموتون وقلوبهم ملأى بالحقد والكراهية لكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في أيام خطيرة تتحزب فيها الأحزاب العلمانية والنصرية والشيوعية والليبرالية، كل هؤلاء يتحزبون من أجل هدف واحد، ألا وهو محاربة شرع الله تبارك وتعالى. لا يريدون للإسلام عزة ولا مكانة ولا سيطرة ولا ريادة في هذه البلد أو في هذا البلد، وهذا أمر خطير. يتحزبون ويتجمعون والمسلمون يتفرقون ويبحثون عن مناصب وعن كراسي، هذه مصيبة. إن لم يتحد المسلمون التابعون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل هذه الأمة، لكانوا سببا كبيرا في ضياع هوية الأمة الإسلامية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخوان سلفيون مسلمون محبون، على الجميع أن يتكاتف من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. لا نريد نصرة للحبيب بعدما أوسي إليه بمظاهرات همجاء، ولكن نريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه، بالتوافق على سنته، بالعمل بأوامره، باجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم. المظاهرات لا تحل قضية، الاعتصامات، الحرب، القتل لا يؤثر، ولكن الذي يؤثر في أعداء الله في أعداء الأمة هو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يتقربون بالمظاهرات، يتقربون في المظاهرات بسب دين الله جل وعلا. فهل هذا الذي يسب الدين يحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يتقربون بالمظاهرات ولا يصلون الصلوات في أوقاتها جماعة، فهل هؤلاء محبون لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم نريد حماسا ونريد غيرة، ولكن بضوابط شرعية. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، من هذه الأمة. إذن هناك من يموت من هذه الأمة ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما آله كما آل اليهودي وكما آل النصراني الذي مات ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديث هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض فيما مضى في زمانه لأحداث جسام من الاستهزاء والسخرية، فصبر صلى الله عليه وسلم وصبر معه الصحابة رضي الله عنهم حتى مكن الله تبارك وتعالى لهذا الدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام وقبل ذلك وسيكون بعد ذلك يتعرض لحملة كبيرة من السخرية والاستهزاء، وهذا لا يؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى لما رأى الغرب الكافر أن دعوة الإسلام وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم وبفضل الملك العليم العلام يغزوهم في ديارهم ويدخل الناس في دين الله أفواجا في أوروبا وفي أمريكا فيفعلون هذه الإساءات ويقومون بهذه المهاترات ظنا منهم مع ضعف الأمة وتشتت أبنائها أنهم سينتصرون أو يكيدون لها، ولكن هيهات هيهات، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كلما فعلوا ذلك، كلما تفكر الناس في الغرب، من هذا النبي الذي يساوي إليه، فيقرؤون عنه ويسمعون عنه فيدخلون بإذن الله جل وعلا في دين الله، وتنتشر الدعوة بإذن الله جل وعلا في بلادهم وبين أحضانهم بفضل إساءاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا عباد الله أن الله تبارك وتعالى بغافل عما يعمل الظالمون والكافرون، لا والله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فيا معاشر المسلمين الأكارم، رسولنا صلى الله عليه وسلم في زمانه، نذكر بعض المواقف للسخرية والاستهزاء منه. يأتيه أبي بن خلف عليه لعان الله والملائكة والناس أجمعين، وقد أمسك بعظام بالية في يده، فيفرقها ويغضب بها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذه بعدما بليت؟ فيجيبه الواثق بنصر ربه تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم: نعم، سيعيدها الله ويدخلك النار. كان هناك رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرانيا، فأسلم وحفظ البقرة وآل عمران، وكان كاتبا، فاتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. فبعد فترة من الزمان ارتد هذا النصراني وكفر بالله رب العالمين وعاد إلى دينه الباطل، وكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدري ما أنزل عليه إلا بما كتبه هذا الكافر. فيقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله تبارك وتعالى لكي تكون صورة حية أمام أعين الناس، ليروا أن الله تبارك وتعالى كاف عبده، وأنه سبحانه وتعالى يدافع عنه. فأماته الله تبارك وتعالى، فقام أصحابه من النصارى فدفنوه، فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت بعدما دفنوه وأهالوا عليه التراب، وجدوا الأرض قد لفظت أخرجته من باطنها، فقالوا: إن هذا فعل أصحاب فعل محمد وأصحابه. فحفروا له وعمقوا الحفر ودفنوه، فلما كان الغد لفظته الأرض، طردته الأرض من باطنها، فقالوا مثل ما قالوا: إن هذا من فعل محمد وأصحابه. فأعمقوا له وأعمقوا له وأعمقوا له القبر ودفنوه وأهالوا عليه التراب، فإذا بالأرض تلفظه، لفظته الأرض بأمر ربها جل وعلا، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لفظته الأرض بأمر الله تبارك وتعالى، فعلم أصحابه أن هذا ليس بيد الناس، إنما هو من عند رب الناس، وطرق في الأرض فأكلته السباع والهوام، ربكم عباد الله يدافع عن نبيكم صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. كان هناك فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير بإذن الله جل وعلا. أما فريق الجنة هم المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما فريق السعير فريق المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بألسنتهم وأضمروا الكفر بقلوبهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول أحدهم يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يذهب إلى الخلاء. نبينا بشر بكنوز كسرى وقيصر فعرض للمسلمين حجرا ضخما قويا صلبا ما استطاع المسلمون تدميره ولا تحطيمه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه ذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمل معوله وقال بسم الله الله أكبر، وهوى بمعوله على هذه الصخرة ففتت منها جزءا فقال الله أكبر، لقد أوتيت مفاتيح الشام وإني والله لأنظر إلى قصورها الحمر الآن. النبي عباد الله محاصر، محاصر بأكثر من 10,000 مقاتل من الكفار، محاصر صلى الله عليه وسلم يحفر مع أحبابه ومع أصحابه الخندق. فمع هذه الضربة بين الله عز وجل له وهو في موطن الضعف كيف أن الله تعالى سينصر دينه وسيفتح الآفاق أمام هذا الدين بإذنه تبارك وتعالى. مع الضربة الأولى بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد الشام وقال والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الآن. فلما ضرب الضربة الثانية قال الله أكبر، فتحت فارس أو أوتيت مفاتيح فارس وإني لأبصر قصرها الأبيض الساعة. فلما ضرب الضربة الثالثة قال الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح اليمن اليمن وإني أراه من مكاني هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في مواطن الشدة تتدخل العناية الإلهية لنصرة هذا الدين. أما نحن معاشر المسلمين فينطبق على الكثير منا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إن هذه السنين قد أتت، هذه السنوات الخداعات نراها بأعيننا في هذه الأيام، الكاذب الكذاب صار مصدقا، الصادق صار مكذبا، الخائن صار أمينا، الأمين صار خائنا. نرى أناسا من التفهاء، أناسا ليس عندهم علم ولا أخلاق، يتكلمون في أمور المسلمين وكأنهم مفوضون عنهم. هذا حال الكثير من الأمة في هذا الزمان، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهل أدركتنا هذه السنين؟ نعم أدركتنا معاشر المسلمين، وذلك بتخلينا عن نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحرب على الإسلام عالمية، إن الحرب على الإسلام عالمية، يشترك فيها أعداؤنا من الخارج وأعداء الإسلام من الداخل. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قفعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، تكالب الكفار والأعداء من المتمسلمين على هذا الدين للقضاء عليه، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نحن معاشر المسلمين ندعي محبة رسول رب العالمين، فهل نحن بحق كذلك؟ يقول الرب تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهل سلمنا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ارتضينا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا تكلمنا في إصابة السنة وجدنا حرجا في صدور الكثير من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. في خطبة ماضية تكلمت عن اللحية، فقام ناس واعترضوا: لماذا هذا؟ أليست هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر بها؟ فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل الذي ترك لبيته أن يكون عاصيا لله تبارك وتعالى استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يأكل الربا استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يأكل أموال الناس بالباطل استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يأكل أموال اليتامى ظلما استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي قطع أرحامه استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يشرب الخمر استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يشرب السجائر والمخدرات بأنواعها استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي خالف في مظهره ومخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل التي خرجت من بيتها متبرجة متفحشة متفسخة استسلمت لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معاشر المسلمين، قال الرب تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون على الرؤوس، ومن هزم المسلمون في أحد إلا بمخالفة أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ضاعت الأمة في هذا الزمان إلا بمخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تكلمنا في سنة من السنن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها، قال الناس: هذه سنة، هذه سنة، الله أكبر، هذه سنة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أتانا بالكتاب وأتانا بالسنة، فيجب علينا أن نتمسك بالكتاب وأن نتمسك بالسنة، فإن تمسكنا بهما لن نضل أبدا، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما استهزاء كثير من الناس بالسنة، إنها سنة سنة سنة سنة، والله ما ضاعت الفرائض إلا بضياع السنن، ما ضاعت الفريضة إلا بضياع السنة، وما انتشرت البدعة إلا بموت السنة. فإن أحيينا السنن أمتنا البدع، وإن أمتنا السنن أحيينا البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهل نحن حقا محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحق تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الكثير يشاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان بعدم اتباع أوامره، بعدم تنفيذ وصاياه صلى الله عليه وسلم. فأين حبنا من حب الصحابة رضي الله عنهم؟ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حتى يقيس كل واحد منا نفسه، ويقيس وأن يقيس كل واحد منا حبه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هل نحن نقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسنا، على أولادنا، على والدينا؟ لا والله، لا والله، ومن قال غير ذلك فقد خالف نفسه إلا من رحم ربي. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه هواه تبعا لما جئت به. فهل هوانا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه فيقول عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: إنه الآن، لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. وعمر من هو عمر؟ معاشر المسلمين، فنحن ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المحب لمن يحب مطيع. هل نحن في طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. فما بالنا نرى الكثير من المسلمين يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون محبته. أتدرون معاشر المسلمين أن من المنتسبين للإسلام من ينكرون القرآن؟ نعم نعم، ينكرون القرآن. القرآن الذي بين أيدينا، هناك طائفة من المتمسلمين ينكرونه ويدعون أن هناك مصحفا يقال له مصحف فاطمة عند الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، نزل به الوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر على فاطمة رضي الله عنه وخطه علي، 17,000 آية. يقولون: والله ما فيه آية واحدة من كتابكم، أي من قرآننا، هذا يعقل؟ وفي هذا الزمان هؤلاء عباد الله، كما أنهم ينكرون كتاب الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، نرى من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ممن ينتسبون إلى أهل السنة من ينكرون السنة إجمالا وتفصيلا ويسمون بالقرآنيين. نعم، بين أظهرنا في هذا الزمان والله وفي بلادنا ينكرون السنة ولا يعترفون إلا بالقرآن، على النقيض من هؤلاء. أهذا يجوز؟ أهذا يليق؟ هؤلاء وهؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا نحزن لاستهزاء الآخرين برسولنا صلى الله عليه وسلم من الكفار، فما بالنا ونرى من المتمسلمين المنتسبين للإسلام ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتهمون الرب تبارك وتعالى بالجهل. نعم نعم، إن من أصول اعتقاد الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية البداء، البداء. وما هو البداء؟ هو أن الله تبارك وتعالى لا تنكشف له الأمور والأحوال إلا بعد وقوعها، أي أن الله تعالى لا يعلم قبل وقوعها شيء. هذا يليق؟ هناك من الأمة من يستهزئ برسول الله، بل يستهزئ بالله جل وعلا، ولكن الأمة لا تقرأ، وإن قرأت لا تفهم، وإن فهمت لا تعمل، وإن عملت لا تتقن، الكثير منها. فنحن نحزن لما يفعله الغرب، ولكن لماذا لا نحزن لما يفعله المنتسبون لدين الله؟ فيا معاشر المسلمين الأكارم، أدعوكم وأدعو نفسي قبلكم إلى التمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.